وعد قرين حسان متكئين على رفرف خضر وعد قرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.